السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، أنا أحسن الله إليكم. ممكن سؤال؟ نعم. الشيخ، أنا قد ذكرتم في مقالكم الأخير يعني أن للشيخ سليمان بن سحمان قصيدة في بيان بعض الأخطاء للشيخ ابن تيمية رحمه الله، فأين يوجد هذه القصيدة وما اسمها؟ هي ليست أخطاء في المسألة التي خالف فيها المذاهب الأربعة، موجودة في ديوانه بهذا الاسم. في مسائل التي خالف فيها أئمة مذاهب الأربعة. اللي خالف فيها ابن تيمية المذاهب الأربعة. نعم. واضح واضح شيخ، أنا أحسن الله إليكم. شيخ، أيضا السؤال، ذكرتم أن للإمام السجزي رحمه الله القاعدة في حكم مدح أهل البدع، فأين يوجد، في أي كتاب يوجد هذه القاعدة؟ في رسالة السجدي إلى أهل زبيد، وقد طبعتها دار الأمر الأول. هذه الرسالة. نعم، سبحان الله شيخنا، لم يصل إلى مصر، يعني نبحث في مصر عن هذه الرسالة ولم يصل، يعني تستطيعون يعني أن ترسل إلى دار الحجاز؟ نعم، أرسلونا بس بريدهم ونحن نرسل إليهم إن شاء الله. إن شاء الله. شيخنا، السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، يعني لا يخفى عنكم يعني ما يحدث في مصر، وحيث يعني إن الناس الذين يدعون السلفية يعني صاروا يدعون إلى الديمقراطية وتحكيم القوانين، ويعني كتبوا دستورا علمانيا خالصا، يعني هل يعني يحكم عليهم يعني بالزندقة على التعيين أم لا، على من كتب هذا الدستور يعني من مدعي السلفية؟ يحكم عليه بماذا؟ بالذم؟ بالزندقة. الزندقة. هذا إن شاء الله في مقال آخر ينزل قريبا، تكملة المقال الأول عن مسألة التكفير عموما، من اللي يكفر من اللي ما يكفر. إن شاء الله يكون في شفاء. أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. سترسلون إلى دار الحجاز شيخنا، صحيح يعني الرسائل الجديدة؟ إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.